سبع طبقات، هذا حرطاني، هذا عبد، هذا عمي، هذا غرام، هذا الشريف، هذا ايش هذا؟ طيب ياكل بركة عندكم، وهذا اللي هي يعيشوا بالأضرحة، عندك البركة قول لجدك يخرج لك واحد البزبوز ديال العسل من الجنة، وش يخبز عامر باللحم قام الطيب انت لا والو، يجيوك ديك سويد الجنة قام مفصلين عليك، لا شربها حتى مرقة. ها؟ علاش قاعد تكتر؟ علاش اعطيني برا سميتو؟ قال لك عنده البركة، أنت اللي اعطيتي الفلوس اللي عندك البركة. واليد العليا خير من اليد السفلى. أما هذاك اللي كيمد يديه الناس هذاك تحت الناس. وهذاك اللي كيعطي هذاك مزيان. مناسبة الآية للتوحيد، حيث دلت الآية على وجوب حب الله ورسوله، لذا يكون الحب نوعا من العبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. واش النبي صلى الله عليه وسلم واش أمرنا الله تعالى نتبعه ولا نمدحه؟ قال تابعوني ما شاء امدحوني. هاد المدحة وهاد المخربقين هاد وهاد المغفلين اللي كيعيطوا ليهم يصرفوا عليهم الالاف بالفلوس ويزغطوا عليهم العيالات ويفرحوا العيالات. مات واحد البارح تخرجت بنته بالشعر عريا، كلمات الله من شكون يعرفها؟ كلمة من كلمة الله لا اله الا ها؟ هاي كان سميتها هذه ساعة من ساعات الله، لا يحضر فيها نبي رسول الله. هذا شحمق هذا، وعريانة ومكشوفة ومفلسة فوسط الرجال، وده تقول هذا ايش هذا؟ ساعة من ساعات الله يحضر فيها رسول الله، ايش يعني؟ والله ما يحضر. انا النبي صلى الله عليه وسلم مات، وكل من ادعى ان النبي لم يموت فقد كذب القران فهو كافر. انك ميتون وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون. طيب انفرضوا كاع ساكن هنا، هذاك اختلاط الرجال والنساء يحضر فيها رسول الله؟ واللي صعيب بزاف بزاف اللي صعيب هاد مالي المدن القدام، هاد مالي المدن القدام صعب. تل انفاس وجداد مكناس سلاق مراكش، المدن القدام فيها الخرافات بزاف، لذلك تجدين الضل بضل. أنا ما فيهاش الأضرحة، فيها نصراني واحد فهو بليوت. واحد النهار مشيت نزوره نشوف اش داك الشيء تما، لقيت واحد تيصحى العيال تما، قلت له انت سحار ملعون. لقيت واحد تيصلي وعندي صلاة فيك باطلة. لقيت واحد مراه ذا الدربوز قلت لها انت ملعونة، هذا بليوت، هذا نصراني يا عباد الله، والله وتدفن ليهم حمار حتى يزوره. ها؟ أنا في الشاوية سميت واحد القبر سميت له الحمارة. وباش سموها للحمارة قال لك مشاو زمان تحجوا عليها، حجوا الدولة العوين ديالهم على حمارة ورجعوها معاهم منين مات، تعززت عليهم باش ما ياكلوها الكلاب، دفنوها. ولا كيزوروا الحمارة الحجة، حجة الحمارة. وكتبت عليها واحد الكاتبة سميتها خديجة النعيمي في عام 62 جريدة العالم. قال شكتوا العلماء حتى الناس لي عبد الحمير. يشرح الكلمة الآتية عشيرة نعودها ولا بلاش. يشرح الكلمة التي عشيرتكم العشيرة الجماعة التي ترجع إلى عقد واحد. اقترفتموها حصلتموها تخشون كسادها تخافون رخصها وفوات وقت نفقها ومساكن ترضونها أي لحسنها وطيبها واتساعها وشجرها وإلى آخره. فتربصوا انتظروا ماذا يحل بكم من العذاب. قال سيدي هنا شرح الكلمة. طيب يشرح الآية شرحان إجماليا. أي باقي طويل لكم هذا الشيء. إذن غادي نوصلوا هنا هذه الآية. طيب في هذه الآية يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس أن من قدم حب هذه الأشياء الثمانية على حب الله ورسوله والدفاع عن دينه فإن عليه أن ينتظر متى سيحل به من العذاب من عذاب الله. لأن الله لا يوفق إلى طاعته من أراد الخروج عنها. أنت تخرج من طريق الله يردك فما كتلبهاش. إذا ما غادي نوقفوا هنا إن شاء الله أعطونا شي قلم نعلموا هذا الشيء. غادي حنا انتهينا إن شاء الله من الدرس 38. بقي الآن الأسبوع الجاي إن شاء الله إذا حيانا الله تعالى الدرس 39. الدرس 39 حنا سيدي هنا صفحة 281 281 عن أنس بن مالك. ما شتيش انت عيشة قنديشة شريف الصواني حسيت منها الطاجين حسيت منها الكفتة حسيت منها اللحم ترمي ذاك شعفي اللحم ترمي الحوت والكفتة وسميته حسيت منها شمع مربع حل الشرية. مشيت معروض القصبة داس واحد قدامي هو ولدي في سيارة هو ما شعلوا الشمع سميتو مشى وكل شيء طفيتو وكل شيء هزيتو. ولا شاري الصواني فاش قتل واحد السحار كان في وزين السيما فاش قتل خمسة من الناس تما. قال لهم عندو شي مرة دار واحد البير وتيجي تتكلم ليه المرأة من البير. اش بغيتي ايها الحكيم هو تاي وكذا تاي دير دلوت وطلع عليه ذاك الشيء كوزير ما نعرفش ذاك لاش. المهم راح حكموا عليه بالاعدام راه قتلوه. خمسة الناس جاب الكاميون جا السيارة قال لهم غتمشيو للبحر ولكن غنقرب لكم واحد البحر صغير في شاري الصواني. جاب واحد الكاميون من وراهم غير وصلوا ودفعهم وقت ثم ما نعرفش حال من هالعاد القوها. أجي غدا إن شاء الله تسمعوا الدرس ديال الفقه. راه ما تنعرفوا والو. راه أنا اللي كنشرح مازال ما تنعرفوا والو. نقول له وقتاش دير الدرس. بعد العشاء ولكن تنسى أنا في المغرب. لا المغرب نزل شوية. يلا تيخرجوا العمال. لا بعد العشاء ولكن غنجي أنا بعد المغرب إن كنا نسمع. أمور المغرب غادي يدير القرآن غادي يتعلم القرآن. ورا العشاء ورا العشاء إن شاء الله. باش قلت لهم أنا باش قلت لكم أنا طلبات بحال شوفر ديال التكتور. الصغير هاد الأيام في زاوية الشيخ. هذاك الجامع تيصلي ليهم بزز. مهم تيحطوا الميت بالرب.